هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد محمد مهران إبراهيم المقيم في شارع المحكمة سفاجة محافظة البحر الأحمر، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: سافرت مع والدي من سنة 1968 لمحافظة البحر الأحمر. والدي كان بيشتغل في شركة الفوسفات. عشنا في شقة بالإيجار، وسنة ورا سنة السنين مرت، ومن يومها لغاية النهاردة وأنا عايش في محافظة البحر الأحمر وما عنديش شقة حضرات، عايش بالإيجار ودخلي معدوم ومش حملي يروح في الإيجار. اتقدمت بطلب للسيد المحافظ للحصول على شقة في مدينة سفاجة اللي أنا عايش فيها. المهم أنه تكرم سيادته ووافق على طلبي وأشر عليه بالنص: السيد رئيس مدينة سفاجة لا مانع من إعطائه شقة من شقق الكوارث. وأنا كنت كتبت في طلبي إن في 22 شقة مخصصين للكوارث موجودين في سفاجة وفاضيين، ومفيش مشكلة خالص إن يتم تخصيص شقة منهم ليا، وده اللي خلى السيد المحافظ كتب لي التأشيرة دي. المهم رحت للسيد الفاضل رئيس مجلس مدينة سفاجة ومعايا الطلب. أخذ حضرته الطلب وقال لي: ابعد علينا كمان يومين ثلاثة لما نشوف هنعمل ايه يا سيد. ولما رحت لحضرته بعد يومين ثلاثة قال لي: التأشيرة مكتوب فيها وفقا للقوانين واللوائح، والقانون واللوائح اللي عندي بيقولوا مفيش وحدات سكنية لحضرتك. بالسلامة. صحيح. اولا يا حضرات، التأشيرة ما كانتش مكتوب فيها كده، ولو مكتوب ايه يعني؟ هو انا بسرق؟ انا بطلب حق من حقوقي نهايته. رجعت جري على السيد المحافظ وطلبت مقابلته وحددوا لي ميعاد، وعرضت عليه اللي حصل وأشر لي تاني بموافقته على حصولي على شقة من شقق الكوارث. ولما رجعت لرئيس مجلس مدينة سفاجة قال لي: انت رايح تشتكينا يا محمد مهران؟ ماشي، مفيش عندي شقق لحضرتك. اتبسط؟ تعبت يا حضرات، تعبت ومش عارف اعمل ايه واخد حق ازاي، والبهوات مش حاسين بمعاناتي. عشان كده أنا بعت شكوتي، وأملي صوتي يوصل لكل مسؤول في محافظة البحر الأحمر عشان يساعدوني ويحلوا لي مشكلتي. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،